خاف تتحمل يا قلبي بعد ذبهب تمنع طش أجر الغيم أنا بعدني النهر موشيم تحصر غيمة واشرب ماي قالوا طاح وانا ربعت ابوي الزين قالوا طاح واذا اوقع جبل كلهم صفوا جواي قالوا طاح اذا ازعل اخلي الدنيا بي تحير وقص للسايان كل من حلم يحجو ياي انا معذرب وطق طق اللي يدور ثار الما يعرفني الما يعرفني خلي يسأل علي اعداي انا طبع بدوي واحب الصحراء واعشق ذيب انا راعبهم بكل شبنوم وبممشاي انا ربات الفشق والحرب انا ربات الفشق والحرب بيها شروط وقصها من العرج لو ترتجف يمناي والله قصها من العرج انا قصها يا قصها اقصها من العرج لا ترتجف يمناي.